مستكبرين بآيات الله حين يعرض عنها؟ أليس هذا من الرؤساء الذين يضلون عباد الله؟ والناس تعظم هؤلاء المؤهلين فيما علمهم الله شيء من علمه. انظر كيف يحترم الطبيب حين يحمل شنطته الملوءة بالآلة، وحينما يقول لا تأكل كذا ما يأكل، وحين يقول لا تفعل كذا لا يفعل، افعل كذا يفعل. وإذا قال قلت له قال الله ورسوله، يفكر هل هذا صحيح ولا غير صحيح، هل يعمل بموجب هذا أو لا يعمل بموجب هذا. أليس بين هذه القلوب من المفارقات ما يستدعي أن الله عز وجل يبين في آيات الله ما يجري في الكون وما جرى في الكون لأجل أن يحذر الناس؟ الله عز وجل يقول إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذان الصنفان من أصناف الناس ما تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح ولا يفتح ولا يفتح لهم قراءات، أما لا تفتح بالتشديد فمعناها أن أبواب السماء دل أن هذه السماء جرم، لا تظنوها أنها لبعدها السحيق البعيد الذي لا يدرك تلونت بهذا اللون وليس إلا هو فضاء، لا، هذه أجرام بناها الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يقتحمها إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن ينفذ فيها إلا بإذنه، فإذا جاء ملك يستأذن. فالله عز وجل يقول لا تفتح لهم، تفتح بمعنى يفتح باب ثم باب ثم باب. أما إذا قلت لا تفتح لهم أبواب أو لا تفتح لهم، أي أنها لا تشرع كلها مفتوحة في آن واحد، والعبارات مؤداها واحد، لكن عرفنا بين الفرق بين التشديد وبين عدم التشديد. كما قال سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، ما قال وغلقت الأبواب لأن ما لها خدم، كلهم في آن واحد يغلقون الأبواب هي وحدها. غلقت أي أغلقت بابا ثم بابا ثم بابا، غلق غير وفتح غير فتح وغلق. فلما قال لا تفتح لهم أبواب السماء لا يفتح باب وباب وباب، كلها مغلقة، تفتح لهم لأي شيء؟ يقول المفسرون، ذهب المفسرون إلى قولين: إما الأعمال الصالحة، دعاؤهم وصدقاتهم وما يفعلون من مرضات الله فإنها تصعد إلى السماء، لأن القول الصالح يرفعه العمل الصالح، قال هؤلاء لا يرفع لهم عمل، تغلق أبواب السماء دونهم لأنهم كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. وقال آخرون: إنما المراد لا تفتح لهم أبواب السماء حين قبض أرواحهم، كما جاء في الحديث، فإن الكافر إذا كان في آخر مرحلة من الدنيا إذا كان في آخر مرحلة من الدنيا وأول مراحل الآخرة، جاءه ملك الموت وأعوانه وجلسوا إليه مد البصر، أي بعيدين عنه، وجوههم كالحة وهم سود، مناظرهم مخيفة. هذا الكلام شطر في حق الكافر، أما حق المؤمن فقد تقدم في الحديث. قال: فيأتيه ملك الموت فيقول: أخرجي أيتها الروح الخبيثة في هذا الجسد الخبيث، فتنتشر في جسده كله تستعصي أن تخرج. قال فيخرجها بعنف كما يخرج السفود الحسك من الصوف المبلول. الحسك نوع من الشوك. الصوف إذا ابتل ودخل فيها هذا الشوك الذي هو مبروم وأردت إخراجه لا تخرجه إلا بعد أن تنزع صوفة صوفة، وكم يأخذ من الوقت. فالله هذا من باب التصوير الفظيع. الشاهد يخرجها فيستقبلها بأكفان فيه كذا وكذا من العذاب والعياذ بالله، فيأخذونها فيرقون بها إلى السماء أنتن ما تكون ريحا. كلما أقبل على جماعة من الملائكة سدوا أنوفهم وسألوا من هذه الروح الخبيثة، فيسمونها بأشد وأشر أسمائها، حتى إذا بلغوا السماء الأولى سألوا عنه وقالوا أرجعوها ولا وتلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه ولا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب، فتعاد إلى سجين في الأرض. أي القولين أصوب؟ يقول ابن جرير والصواب أن كلا القولين يشملها الآية، فإن الآية ظاهرها أنه لا تفتح لهم أبواب السماء لا في أعمالهم ولا في أرواحهم، ولم تخص الآية شيئا دون شيء، وهذا حق. الله عز وجل يقول لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه عقوبة. والعقوبة الثانية ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا من باب التيئيس. لما علموا أن ما يحصل لهم لا أمل ولا طمع في تغيير الحال، فلن تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هو الجمل، وسم الخياط السم بمعنى المنسم وهي ثقب الإبرة، والخياط بمعنى المخيط وهي الإبرة. ثم اصطلح الناس على أن المخيط ما كان كبيرا والإبرة ما كانت صغيرة، وأما عرف الأوائل فهو بمعنى واحد، والجمل هو الجمل. لكن لما كان بعض من قرأ الآية ظن الجمل كما هو سائد في بعض اللغات في اللغة العربية أنه أحد حبائل السفينة، السفينة لها حبال عظيمة مفتولة لأجل إذا رست على المرسى ربط بها ذاك الحبال فتبقى، فذاك الحبل يسمى جمل، وهي قراءة في غير القراءات السبع. فكثر السؤال عن هذا، فلما سئل ابن مسعود ما هو الجمل في هذه الآية قال الجمل ذكر الناقة، وقال هو ذاك المربوط بالمربد، يعني كأنه يقول أيها السائل استهجلت، يعني كنت في موضع من الجهل، فلا ينبغي السؤال عما وضح معناه. الجمل هو الجمل، هو أكبر الحيوانات عند العرب وأضخم الحيوانات، يطلب منه أن يولج داخل إبرة ثقب إبرة، هذا مستحيل. والعرب إذا أرادت أن تنفي شيئا أسندته على أمر مستحيل، تقول لا أكلم فلانا ولا أدخل بيته حتى يشيب الغراب، الغراب ما يبيض أسود حتى ينتهي، فيسندون الأمر إلى أمر مستحيل لبيان إحالة هذا الأمر الموعود. فلما كان هذا الحيوان الضخم يستحيل ولوجه ولج، فرق بين أدخل وولج، بين أدخلت الشيء وأولجته. الولوج يقتضي حيلة منك وتدبير لأجل أن تسلك به في الأمر الضيق. أما الدخول فلا يحتاج إلى ذلك، قد يكون دخول وخروج في أمر عريض أو ضيق، لكن لا تقول ولج في كذا إلا إذا كان أمرا ضيقا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي أمر يعتمدون عليه ولو كان ضيقا. فالله عز وجل يقول: الجنة ميؤوس منها، لا تظن أنكم ناجون من هذا العذاب. وهذا أول عذاب حين مفارقتهم في الدنيا، وما يتلوه والعياذ بالله أشد وأنكى. نسأله سبحانه التوبة والغفران، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص وإياكم، يطهر قلوبنا من الرياء والكذب والافتخار والسمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: ذكرت يا شيخ أنه لا يجب إنزال الآية في غير ما نزلت عليه، ونحن نستخدم أحيانا كثيرة بعض الآيات أو جزء منها للاستدلال على شيء ما، فهل ذلك صحيح وبارك الله فيك؟ إذا كان معناه صحيح ينطبق مع قواعد اللغة ولا يناقض كتاب الله في شيء ومما يدل عليه ظاهرها، ذاك حسن. هذه من الأفهام التي يهبها الله لمن يشاء من عباده، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ما المراد بقوله تعالى: وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته؟ هذا دعاء الملائكة حملة العرش يدعون ربهم، هذا من فضل الإيمان، فإن المؤمن يدعو له الملك في الدنيا أن الله عز وجل يحميهم من السيئات ويحميهم من عقوبتها فلا يعاقبهم ويغفر لهم. نعم. قهم، قي فعل أمر أصل وقى، الواو حرف علة والياء حرف علة، هذا يسموه اللفيف المفروق. إذا أردت أن تأتي منه بأمر تلفظ بلفظ واحد، تقول: قي فلان العذاب، أي ابعد عنه واصرف عنه العذاب، أصله وقى يقي، الأمر منه قي، كما أن وعى واستوعب. إذا أردت أن تقول لفلان: استوعب هذا الدرس واستوعب ما أقوله لك، تقول: عيلي، أي اصغى لي، تأتي بحرف واحد. نعم. هل يوجد حديث صحيح في استحباب المشاركة بثلاث حذوات في دفن الميت؟ ما أعرف ثلاث حذوات، ما أعرف، لكن يساعد الناس على ذلك. نعم. وليست من باب الناس يتزاحمون من باب البركة، لا، ليس كذلك. إذا اكتفى اثنان وثلاثة يكتفي يا أخي، وإذا رأت أنك تشاركهم وهم عاجزون افعل. أما المزاحمة على أمر وتعلم أن غيرك يغني عنه، انصرف إلى الدعاء له وإلى الاعتبار أفضل مما تفعله. نعم. في مكان تحفيظ للقرآن يوجد جهاز مسجل كان وقف، فمرضت مديرة التحفيظ مرض نفسي فتبرعت به، فما العمل؟ إيش قصده؟ ما فهمت. تبرعت به، الحمد لله. إيش المطلوب؟ هو وقف وقف للتحفيظ ما يتبرع به، ما تملك، خلاص خرج من يدها، إذا أصبح وقفا خرج من يدها. نعم. يقول: حضرت إلى صلاة العيد وقد انتهت الصلاة، فماذا أصلي، ركعتين أو غيرها؟ صلي ركعتين. نعم. كالكسوف، إذا صلوا انتهوا من قضاء من الكسوف ولا زال بقي الكسوف، أحببت أن تصلي. نعم. هل للأخ من الرضاعة ما للأخ من النسب من المحارب من الخلوة وغيرها؟ إيه نعم، ليس من الميراث، لكن يختلي بهم، أمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة. نعم. من كان يؤدي زكاة ماله في رمضان، فهل يجوز له تعجيل الزكاة هذه الأيام بمناسبة بدء الدراسة ومساعدة الأسر الفقيرة في تغطية مصاريف المدارس، تعجيل الزكاة عموما رمضان وغير رمضان، من أراد أن يعجل الزكاة يفعلها، سيما إذا جاءت حاجات تطرأ حاجات يعلم أن بالناس دافة أي جوع شديد، فعجل زكاته، وهذا أفضل من تأخيرها حين يرتفع ترتفع هذه النازلة. نعم. هل يؤجر المرء عند إخراجه زكاة ماله كأجر صدقة التطوع، وهل صدقة التطوع تسد النقص في زكاة المال المفروضة؟ الزكاة أمر أوجبه الله، هي طهرة للمال وتنمية له، والصدقة أمر آخر، والصدقة يحبها الله وينبيها إذا كانت من مال حلال وبقلب مخلص أراد به وجه الله، وهذه لها ثواب عظيم وهذه لها ثواب عظيم، وأداء الفرائض لا يعدلها شيء أبدا، فضل الفريضة إذا أديت على وجهها لا يعدلها شيء آخر، لكن الإنسان يعلم أنه يصلي على نقص ويؤدي زكاته على نقص، فهذه الصدقات تجبر تلك النواقص، والله أعلم. نعم. يقول: نريد معرفة المقصود بأجر تفطير الصائم، هل هي أول تمرات يفطر بها سواء الفقير أو الغني؟ ومن سد حاجة أسرة فقيرة من أول الشهر بالأطعمة يقول له نفس الأجر؟ يعني يكون له نفس الأجر، ترى هذا من باب التكلف، لا ينبغي للمرء أن ينظر ويجعل هذه مثل هذه، لا يستفسر، إذا في إشكال يستفسر عنه. أما السؤال الأول صحيح، إفطار الصائم الذي ورد بمعنى إشباعه، ثم فهم الناس أنك إذا أعطيته جرعة ماء أول الأمر حصل لك أجره، ليس هذا المقصود، افهموا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجر صومه، ليس معنى فطره أعطاه تمرا، لا، بمعنى أشبعه عن جوعه، أغنيته عن سؤال الناس وعن حاجة الناس ذاك الحين. أما أن تأتي بتمرات وتقول هذا من باب إفطار الصائم، هذا ليس هذا هو المعنى المطلوب. نعم. ذكر خطيب الجمعة وجوب محبة آل البيت وتعظيمهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكون ذلك للصالح منهم والمخطئ أيضا؟ يحب الصالحين، الله عز وجل يحب ويدعى للصالحين من آل البيت وغيرهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله.